الأخ يقول أحيانا تعرض رجلا في معصية يعملها أو منكر يزاوي ويباشره فيقول الله غفور رحيم. هو صحيح أن الله غفور رحيم، هذا لا شك فيه. نعم، الله جل وعلا نبه عبادي أني أنا غفور رحيم، ولكن أكمل الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. والغفور الرحيم يعذب عباده ويمنع من عذابه لمصلحتهم، ولذلك لا يختلف العلماء في دخول قوم من الكبائر النار وأنهم يخرجون حمما، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر لا بد أن يقع، والله غفور رحيم عذب الرجل الصحابي وصحابي الذي غل شمله، وحين مر الصحابة بقوم قالوا فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، لما مروا قال كلا لقد غل شمله والذي نفسي بيده إن لا تشتعل عليه نارا في جهنم. هو صحابي، هذا هو صحابي، وجاءت سبيله قدت سبيل الله، ولكن غل شمله وأخذ ما ليس له، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لا تشتعل نارا في جهنم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبري رجلين فقال إنهما لا يعذبان، الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس، فأخبر إنهما يعذبان وهم من هذه الأمة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة قال لعله يخفف عنه ما لم ييبس هل يدفع القول بأنهما كانا كافرين، وأثبت أنهما كانا مسلمين وأن ذنبهما كان أحدهما لا يستمع القول والآخر كان يمشي في النميمة. فالله نعم في الأصل غفور رحيم، وهذا لا ينزع فيه، وأن رحمة الله غلبت غضبه، ولكن الاحتجاج برحمة الله على فعل الذنوب والمعاصي هو شأن الذين لا يعلمون، ولكن الإنسان إذا غلبه الخوف خاف على نفسه، فإنه نعم يغلب جانب الرجاء، لأنه إذا غلب الخوف قد ينحرف. كذلك عند الوفاء حسن ظنه بالله جل وعلا ولو كان عنده معصية، ولكن الاحتجاج برحمة الله على فعل المعاصي هذا محرم ولا يجوز. يجب على العبد أن الله جل وعلا قد يعذبه، ويجب على العبد أن إذا عمل ذنبا أن يستغفر الله ويتوب إليه ويلجأ إلى الله، ثم حينئذ يحتج بالرحمة إذا كان تائبا بحيث ما يصيب قروض، ويحتج أن الله غفور رحيم. في هذا موضع صحيح غفور رحيم، لا تحول بين الرجل وبين التوبة. وذاك الرجل اللي قتل 99 نفسا قال هل لي من توبة؟ دلني على أعلم أهل الأرض، دلوا على رجل مشهور لم يكن فقيها عالما بالحلال والحرام، لا كان مشهورا لكن لم يكن من أهل العلم، كان العباد والزهاد، فاشتهر بالزهد، وأن طبعا ما يميزون، أنت تعرفون هذا أحيانا ما يميزون الناس بين العالم وبين الواعظ والداعية. فدلني قال هل لي من توبة؟ هذا حال بينه وبين رحمة الله. قال ما لك من توبة؟ قال ما دام لي توبة كمل بها 100، ما لا داعي بقى مثل هذا، ما لي توبة. فقتله وكمل بها 100. قال دلوني على عالم، دلوا على نعم على فقيه وعالم. قال هل من قال ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ يعني ما في شيء يمنع يحول بينك وبين التوبة. ثم أرسل إلى يخرج من القرية الظالمي أهله، الحديث بطوله وهو متفق على صحته. فهذا دليل أن الأول حال بينه وبين رحمة الله كان تائبا مقبلا، كان نعم في هذه الحالة نعم نتكلم عن الرحمة وأن الله غفور رحيم وأن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن يأتي رجل يعصي الله ونعظه ونرشده يقول الله غفور رحيم، بمعنى أنه يجعل المغفرة غطاء وسترا لمعصيته، هذا جاهل ولا يفهم. ولكن لو جاء رجل قال إن الله لا يغفر لك يقول لا إن الله غفور رحيم، وأن الله جل وعلا ما دام إنسان ما لقيه بالشرك فإن الله يغفر له، هذا صحيح، لكن لا يحتج بالرحمة على فعل المعاصي. نظير هذا الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي، حين تعظ يقول قدر قدره الله عليه. نعم الإنسان إذا عمل أو أصابته مصيبة واحتج بالقدر على أن القدر غلبه، فبمعنى ما هو من هذا الطريق وأصابته قال قدر الله ما شفع، هذا لا إشكال فيه، أو أن المعصية غلبته وذنبه استغفر الله تاب إليه، هذا أمر مقدر لكنه يتوب ويستغفر، هذا شيء صحيح. كما قال حج آدم موسى والحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان يعمل معصية يقول قدر، ما رأينا رجلا يأتي إلى أعلى جبل ويسقط منه ويقول هذا قدر، فلماذا لا يكون هذا قدر؟ ما رأينا رجلا يتزوج ويقول قدر، إن جاء كذب جني ولد جني ولد، عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تستي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. الإنسان يجب أن يعلم أن الله غفور رحيم، وفي المقابل أن الله شديد العقاب وأن عذابه أليم. الإنسان يكثر من الطاعات يكثر من الاستغفار، وإذا عامل معصية يلجأ إلى الله بالتوبة ويستغفر. نعم إذا غلب على جانب الخوف، نعم هنا يأتي إلى قضية الرحمة حتى لا يتسلط عليه الشيطان. والإنسان في هذه الحياة يدور بين ثلاثة أمور، بين الخوف وبين الرجاء وبين المحبة. العمل يعمل عن محبة، ثم يكون خائفا راجيا، خائفا من ذنوبه راجيا لثواب ربه. والأفضل أن لا يغلب واحدا على الآخر، وإن كان قال طائفة من العلماء إنه في الدنيا يغلب جانب الخوف حتى يمنع من المعاصي، ولكن كما قال ابن تيمية يكفي من الخوف ما يمنعك عن المعاصي فقط، المزيد لا حاجة لك به، المزيد لا حاجة لك. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله لما غلب عليه الخوف تأذى منه، فكان يبول دما وكان يتأذى من الخوف، حتى أحيانا تصير منه أشياء لا يوافق عليها بسبب غلبة الخوف عليه. وكذلك وجد عند الإمام أحمد شيء من هذا من غلبة الخوف، وجد وروي على الإمام أحمد أنه يقول إني أدعو الله يخفف عني هذا، ندعو الله يخفف عني هذا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يكفي من الخوف ما يمنعك عن المعصية، وهذا الصواب، لا حاجة إلى ما زاد من ذلك. ما دام عندي خوف يمنعني من المعصية ما لي حاجة بالزائد، هذا يضرني، هذا يضرني. كذلك عندك من الرجاء ما يمنعك من القنوط، هذا يكفيك، رجاء يمنعك من القنوط، تعالى من الله غفور رحيم. فليس لكم بهذا الحياة بين خوف ورجاء، لكن عند الموت من الحسن والمستحسن أن يغلب جانب الرجاء، لأن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهذا متفق على صحته.